مع المجتهد الشيخ محمدي محمود عمار. Thank you. وما حوى متأذبا في ساحة الإجلال لنفسك من قضى الله الرضا واجعل لنفسك من قضى الله الرضا حتى تكون موفق الأعمال فتشت كل الخلق عن علم فلم أر لي سوى رب السماء من والي فتركت كل العالمين وجعلت ذكرى ذاته من والي اللهم أعنا على ذكرك شكرك وحسن عبادتك يا رب إن كنت تحسب أن في المال الغنى أنا قد جعلت رضا المهيمن مالي كنت تحسب أن في المال الغنى أنا قد جعلت رضا المهيمن مالي أنا إن أكن أجني الذنوب فإنما روحي ارتمت في بحره الغزال قلبي قد غسلت من الورى ليس غيرك ما حييت ببالي قلبي قد غسلت من الورى ليس غيرك ما حييت ببالي